عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.